الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة التي كانت في غياهب الظلمات، وكانت في جهل عميق وبعد عن الله عز وجل، قد فشى فيها الإشراك بالله، وسادتها الأخلاق السيئات والأمور المقيتة. فإذا بالله عز وجل يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج هذه الأمة من غياهب الظلمات إلى نور الهداية والإيمان. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن حجر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وما هم صلى الله عليه وسلم بفعله. السنن النبوية تعد فتحا عظيما وبابا من أبواب الخيرات، يوفق الله لها من يشاء من عباده المؤمنين. ولهذا كان المحافظون على السنن النبوية أقرب الناس للصواب وأتبعوا للسنة، ودليل صدق على متابعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. والموفق من وفقه الله عز وجل لأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يستن بسنته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا هو الميزان الذي يقاس به الناس، فمن أحب الله فعليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليلزم غرزه، وليسر على منواله، وليستقي من نبعه، وليبشر بالري والخير الكثير بفضل ربنا الكبير سبحانه وبحمده. وباب السنن باب عظيم من أعظم الأبواب، من ولجه من المؤمنين فقد ارتقى في درجات تزكية النفس ارتقاء عظيما. بل إن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنته هو الفائز، وهو الذي حقق حقيقة الإيمان، والذي يفوز بحب رب الأرض والسماوات. يروى أن رجلا كان يجود بنفسه ويعاني من سكرات وكروبات الموت، فدعا بأولاده حوله وقال: يا أولادي، هذه وصيتي، أن تبنوا لي مسجدا، وأن تكفلوا لي يتيما، وأن تفعلوا كذا وكذا من أفعال الخير. ثم مات هذا الرجل وانتقل إلى الله عز وجل. جاء الابن الأول فأخذ الوصية وأخذ يقبلها، يلثمها، يشمها، يضمها إلى صدره، يطيبها، يبخرها، يعلقها في برواز ويضعها في ناحية من جدار، وكل صباح يأتي إليها ويقبلها ويسلم عليها ويقول: هذه رائحة والدي، هذه سيمة حبيبي، ثم يتكلم فيها بالأشعار والنثر ما تلذ له الأسماع. أما الابن الآخر فقد أخذ هذه الوصية من أبيه وقال: ماذا يريد أبي؟ ابنوا لي مسجدا. فذهب فبنى لأبيه مسجدا. اكفلوا ليتيما فذهب فكفل لأبيه يتيما، ثم نفذ ماذا في هذه الوصية من أوامر من أبيه وما أوصى به والده. بمقاييسنا نحن أيها الإخوة والأخوات، من المحب الصادق لأبيه؟ هل هو ذاك صاحب الشعارات والكلام الجميل والادعاءات، أم ذلك الذي نفذ ما في هذه الوصية؟ بمقاييسنا جميعا سنقول أن المحب الصادق هو الذي طبق بما في هذه الوصية. كذلك نحن مع وصية نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته. البعض منا ربما يدعي المحبة لكن واقعه يكذب هذا الحب، والبعض منا ربما لا يتكلم كثيرا لكنه يفعل كثيرا وكثيرا ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن حبه بلسانه وفعله ومقاله وحركاته وسكناته. لعمرك ما يستوي هذا وذاك لا في الدنيا ولا في العقبة. هكذا السنن، من زهد في اتباع السنن لن يولي وجهه إلا إلى البدع والمعاصي. ولهذا ورد في الحديث أنه يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اختلاف أمته كالقابض على الجمر. لماذا؟ لأن الناس زهدوا في السنة وتنكروا لها. ولهذا اسأل نفسك أيها الأخ الموفق، أين أنت من فعل السنن؟ ليست القضية أحبتي هي فعل الواجب وترك المحرم، لكن القضية التمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال، في السكنات وفي الحركات، في اللباس وفي الكلام، في الحياة كلها. فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا. هل أنت ممن يذكر الله ويحافظ على الأوراد الشرعية في صباحها ومسائها وفي صلواتك وفي غيرها؟ هل أنت ممن يكثر سجوده لله؟ هل أنت ممن يحافظ على حزبه من القرآن الكريم؟ هل أنت من أصحاب الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بها بيت في الجنة، قد رواه الإمام مسلم؟ هل أنت ممن يحرص على صيام الدهر هو صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشرة والعشرة والحسنة بعشرة وعشرة في 3 ب30 فكأنك صائم للدهر؟ هل أنت ممن يبكر إلى بيوت الله؟ هل أنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل أنت ممن يحرص على صلة الرحم؟ هل أنت ممن يحرص على مسحة دمعة يتيم ومسح رأسه؟ هل أنت ممن ذكرت ربك خاليا ففاضت عيناك من خشية الله؟ والفلاح كل الفلاح في التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأكمل الناس هداية وأقربهم للصواب، بل هم الذين ساروا على جادة الطريق، هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب السنة هم المهتدون، لا يخشون ضلالا ولا زيغا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لن تضلوا ما تمسكتم بهما. قال إبراهيم الخواص: ليس العالم بكثرة الرواية، وإنما العالم من أتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وقال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما علموا قيمة هذه السنة النبوية من خير البرية صلى الله عليه وسلم، جعلوا يجلسون بين يدي رسول الله ويتحلقون حوله ويمشون معه ويلزمون غرزه ويقتبسون من نوره صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وحركاته وسكناته. نقلت إلينا لماذا؟ لأنهم كانوا يرمقونه من طرف خفي وينظرون إليه ويسمعون منه وينقلون لنا ماذا كان يفعل وماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم. فهدانا الله بهم فشكر الله لهم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. استمعوا إلى صحابي جليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ذاك الغلام الصغير يقول: بت ليلة في بيت خالتي ميمونة. ميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن مسعود وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بت في بيتها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع هو وأهله على طول الوسادة واضطجعت أنا على عرضها. قال: فنام صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل قام صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من سورة آل عمران 10 الآيات الأخيرة، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة قربة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. يقول ابن عباس وقد كان يتأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصنعت مثله. قام ومسح عن وجهه وقرأ 10 الآيات الأخيرة وتوضأ ثم اصطف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، بحث واحتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فصففت بجواره وصلي، فوضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها. ملاطفة لابن عباس هذا الصغير الذي قام يصلي، قال: فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم عاد فاضطجع إلى أن نودي لصلاة الفجر. ما أجمل هذا الغلام وهو يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس صغيرا، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنوات. وهكذا ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي بهديه. إذا أحبتي، أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من فعل السنن؟ هل نحن ممن يحرص على تتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طريق مضاء. أشهد أن لا إله إلا الله إلا وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. كان عمر بن الخطاب وهو الملازم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عندما كان يجود بنفسه بعد أن طعن وكاد يهلك ويموت، جاء إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأراد أن يسلي عنه ويسري عن قلبه، فقال: يا عمر، لطالما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وإني لأرجو الله أن يحشرك مع صاحبيك. عمر هذا كان له صاحب من الأنصار، جار له، يقول: كنت أتناوب أنا وهو الجلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لنا بالعالي بستان، فمن ذهب إليه جلس الآخر في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الآخر أخبره بما نزل من الوحي وغير ذلك في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا كانوا يتلقفون هذا النور، وهكذا كانوا يستقون من هذا النبع، فنقلوه لنا فرضي الله عنهم صلى الله على معلمهم. أنس بن مالك رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت فتى أشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى عمر بن عبد العزيز. ولقد عد لعمر يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى 10 مرات، لكنه الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك ابن عباس رضي الله عنهما، ذلك الغلام الصغير في جسمه وسنه، الكبير في فضله وعلمه، إنه حبر الأمة، ترجمان القرآن. هل نال هذا بالرقاد على الوساد؟ لا والله، بل تأملوا ماذا كان يصنع. كان رضي الله عنه وأرضاه يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له صاحب صديق. قال ابن عباس لصديقه ذلك وكان فتى صغيرا، قال: هلم بنا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وفعله، فإنهم اليوم فينا كثير. فقال له صاحبه: تبا لك يا ابن عباس، أو تظن أن الناس سيفيئون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: فتركت قوله، فجعلت أذهب إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ربما أتوسد عتبة الباب وأقول له عندما يخرج إلي: ماذا قال رسول الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ وأدون ذلك وأحفظه. يقول: فمرت الأيام ودارت السنين، فجاء ذلك الصاحب فنظر في المسجد فإذا بي أجلس وعلماء الأمة يأتون إلي من كل حدب وصوب ينهلون مني ما أخذت عن رسولي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: والله هذا الفتى أعقل مني. هذا الفتى بذكائه وحرصه على اقتباس النور والسير على صراط النبي صلى الله عليه وسلم نال هذا، وما عند الله تبارك وتعالى أبقى وأعظم. قال الإمام البخاري: من أحيا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اندرست كتب الله له حياة القلب. هذه وغيرها أيها الإخوة من السنن النبوية التي ذكرت في شريعتنا الغراء، نحن أجدر الناس باتباعها، لأن هذه تركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا الدين، ورثوا هذه الشريعة. وكم من سنة أيها الإخوة كانت نجاة لصاحبها. يقول ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع العلماء على معنى في أحدهما، ومن لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحدث بدعا عظيمة، وقد صد عن الحق، وقد صرف قلبه. وما أميتت السنة أيها الأحبة إلا وظهرت البدعة. كان سلف الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكونون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون إنها سنة ويفعلونها، والكثير منا الآن يقولون سنة يتركونها، يزهدون فيها لأنها سنة، وأولئك يفعلونها لأنها سنة. لذلك كان يقول سفيان بن عيينة: والله ما سمعت بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وامتثلت أمره لأكون من أهله في يوم القيامة. وأنا أقول لك ولك: لا تسمع بسنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وتفعلها، فإذا ما دعي من قام بها في يوم القيامة كنت معه. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعا وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. هكذا تظهر البدعة، لا تظهر البدعة إلا عندما تموت السنة، يوم أن تغيب السنة على الناس ويترك الناس العمل بها، وينشأ جيل جديد لا يعرف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك سيحدث في دين الله. إنه ما قامت بدعة إلا على أنقاض سنة، ولا فشى باطل إلا على أنقاض حق. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نستمسك بسنته، يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. اللهم فمسكنا بكتابك ومسكنا بسنة رسولك حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان ولا ساخط، بحولك وطولك وفضلك. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا رسول الله.